إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. halkan waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala risaalo kooban oo macnaheedu ballaadhan yahay, hase ahaatee alfaaddeeda iyo erayadeedu ay kooban tahay. sida ay u kooban tahayna loogu tala galay in marka yacni dadku u wada fahmaan, bimacnaa masaa'il, masaladu haddii ay ballaadhan tahayna waxaa dhici karta inay u baahan tahay cid yacni dalab iyo ku tacalluq leh oo bimacnaa waxa weeye cilmiga ku dadaalaysa. laakiin haddii alfaaddeedu kooban tahay oo masalo sahlan ay tahay oo la fahmi karo oo xagga fahamka ka fudud, erayadeeduna ay yihiin erayo khulaaso ah oo aan fara badnayn, waxay keensanaysaa in marka la fahmi karo bimacnaa ciddii loo sheegaaba ay qabsan karto, ama ha ahaato qof wax u bilaaban yahay ama yaynay ahaan. risaalada waxaa la yidhahdaa alqawaacid alarbaca ayaa la yidhaahdaa. marka risaaladaas baynu doonaynay inaynu bal macnayaasheeda wax ka yara tilmaano, aynu wax ka yara biniixinno, aynu isu yara tilmaano. afar qaacidayna ku saabsantay sida cunwaankeedaba laga garanayo, laakiin waa afar qaacido muhim ah, afar qaacido oo muhim ah weeyaan. marka waxaa loo baahan yahay in la dhuuxo qawaaciddaas baa loo baahan yahay. xaqiiqatan dee kutubta ictiqaadkuba sharaxun bay isaga tahay, oo yacni xagga haddii laga eego macaanidan iyadoo balballaadhan baa kutubta kale laga helayaa, laakiin weli sheekh yacni ku gaar yeelay sharax marka ama tacliiq yacni muhima ku gaar yeelay ma arag ama ma taalacan, waase laga yaabaa inuu jiro. saas awadeed insha allahu tacaala wixii markaa iiga muuqda ayuun baan insha allahu tacaala inaan ka tilmaamo aan ku dadaalayaa, inaan badiyo hadalkana markaasaa uma jecli. bismi illaahi araxmaan araxiim. asalu allaha alkariima raba alcarshi alcaiimi an yatawallaaka fi dunya waalaakhira. waxaa allifay risaalada الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي شيخ أسباوي يعني ألفي التميمي ثم الوهيبي. مركا رصائش ألفي رصائشي سنو حلوية قالنا السهول وبمعنى عام ماذا يعني طلبة العلم إن يسيسكم إذا أفهم كران يعني أي رصائش سلوية قالنا. مركا ورسا رصاص tawxiidkiina ku tacalluqda, afar qaacidana ku saabsan, shiikhaasina uu alifay. marka waxa uu yidhi musanifka kitaabka alifay raxmat ullaahi calayhi, asalu allaha alkariima raba alcarshi alcaiimi an yatawallaaka fi dunya waalaakhira. ilaahay waxaan weydiisanayaa oo ka baryayaa, alkariima ilaahay markaa sharafta lahaa ee deeqsiga ahaaday, raba alcarshi alcaiimi carshiga kii u saaxiibka ahaa. erayga rab waxaa loo isticmaalaa laba macne, in looga jeedo rabbi bimacnaa khaaliq iyo in looga jeedo rabbi bimacnaa saaxib, labadaa macnaa loo isticmaala. marka hadda labada macne iyomaa loo jeedaa? ma waxaa loo jeedaa khaaliq alcarshi mise waxaa loo jeedaa saaxib alcarshi? labadaba lafdigu waa aqbali karaa, hase ahaatee sidaa markaa raajixa ah waxaa loo jeedaa saaxib alcarshi. in sidaa loo jeedana waxa u daliila dul carshi ayaa soo aroortay oo ilaahay inoo sheegay. marka dul carshina waxay tahay lafdi sariix ku ah duuda bimacnaa saaxib in loo jeedo. sidaas awadeed lafdigaas isagan labada ixtimaal gelayna mid ku cad ayuu markaa macnihiisu soo arooray. marka labadii macne ee lafdigu aqbalaya mid bay u cayintay oo wuxuu markaa yacni naskaa kale uu cayimay إن صاحب لوغة شيله كي عرشك أصاحبك أها بمعنى تانا وحا إشارة إسا إن وحوي عرشك إلهي كقرأيو استواقي بيت المام إسا يعني كلمات كان أما ألفاظنا أي المامية رب العرش يعني مركا وحان ويدي سنيا إلهي بان ويدي سنيا رب العرش إله سو كي عرشك أصاحبك أهاذي بمعنى كعرشك كقرأيي يا العظيم يعني مرك عرشك سكي وينذا الوصفي هذا بمعنى عرشك بلا صفين يا وحل وصفين يا بالعظم أي الوصفين أن يتولاك في الدنيا والآخرة إنه مرك كاولي يشه وبمعنى كو قرقار وكو إلاشه وكو نصري وكو وافتشي في الدنيا والآخرة باعديسة في الدنيا أدوية هذا يو الآخرة آخرة بده هذا مركا الدنيا يعني سلو يهي وقول يلنا يو حسوق ليس إنه خيرك يا طاعاتك وافتشيه وحكا لو سوق ليس إنه وحيالها الشرك أي لباتها كإلاليه أي سوق ليس ومصائب أي لباتوين كإلاليه وحكا لو مركا سوق ليس نصر ذا يقلقار كأو نصريني انتبه سوق ليس وكذلك مركا يساح المركا أعماشي سيد دعادي سيئ إنه أقبله قل بسوح كمي قل ذو حكمي تاعي تولي إلهي تولي لنا يا جميلة آخرنا إنه كاولي شو بمعنى وكائلة لي عذابك إيه وحوي أرقق حوين إيه مركي سلا فزع الأكبر إيه يعني إنه كائلة شو أو كائلة لي يعني كو أرزاق ورحمة ديسة يغالي أهان شيسة يعني مركا تولي وإلهي تولي لنا يا أمراسة سودرية وكذلك مركا آخر وحيات ديسكيشرتا وح آخرها هذا كتشرة مركا برزخ اللفتي سوا كتشرة وإنت حبالها اللي كتشره آخرهم بي مركا يساوح المركا يعني حساب صنطة راديان صدح منزل الله الشيقين اللي بقوا الله تلمامي دار تأدوية يتآخره يعني برزخ وحو كميدي هاي تآخره أيو كميدي هاي وأن يجعلك يينو كاييلو أيان إلهي كبر ييا مباركا مدل برك يينو كاييلو أينما كنت يعني ملك استاد كسوغان تهيبا انو الهي كبركي وخير كاقا بديا وان يجعلك يئنو مركا كاييلو ممن اذا اعطي شكر يعني مد وحوي يعني مد كم اذا قوة هدي وحلسيه شكر النقية وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر يعني مركا ينو كاييلو مد هدي وحوي وحلسيه شكر النقية وإذا بتولي الصبر هدي الله امتحان ومصيبة لغو امتحاننا الصبر إياه وإذا أذنب استغفر هدو دنبابنا إلهي دمداف ويدي السنية وحاو شيخ خصي الدري الدعادي وقفت مركا رسالة دن أخر سنة أما الضالعان إياه ودعين إياه إنه إلهي خير في سبضيه بركاته وحالا إلا ذا خير كفرها بضن له دائم كأهل سجن بالليل هذا تساود يعني مركه الليل هذا بركة حلقت الماء يمالها ديه كسرنا ذا النجوى ندهنا بركت بينه دهنا مركم حاله قوم جعابي سجنا شها يبيه كسرنا يعني كل دائم أيام بالله قوم جعابي بركته وخير كبدن الدائم أيه أي الليل هذا خير كبدن الدائم أيه أي الليل هذا مرك عدة وحبر كيسان والله إلهي باوح بركية مركا ودعونا أكسن وأن يجعلك مباركا أينما كنت أينما كنت ملك استاذ كسوغان طائبة إلهي إنو كبركية أيان إلهي كاقبرية وجعلني مباركا أينما كنت واتي مركا أنبياد إلهي قال كود واتي إلهدين إلهي وفعيق أيالي مذ يعني إلا بركية ملك استاذ كسوغان هايبا كوا شيء يعني مركا يسرا معه وعن كلو إلهي كاكبري يا أبو يلي إنه كاي لو مذ هدي وحلسيه بمعنى نعمة لسيه شكر النقية هدي الله امتحاننا الصبرية وامتحان كده وحلوش إذا مصيبة لحلوش إذا يعني امتحان كحق خير كأي حق الشرك أما حق مصائب كأي حق النعمة مذ ولو امتحان وان نقضاه ونبلوكم بالخير والشر فتنة يعني وحوية وايد كو امتحانينا يعني وحوية خيرك ونعموينك يا شركة أيان إذن كو امتحانينا أبو إلهي مكامد والبابتلاء والغو مقعار لكن من حال غالب هذه ابتلاء الله يطلق وحا غالب وحق مصائف يا شركة أيا غالب إذا ساودت أيوح قابل سيي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر لبدأ في استقابل سيي لبدا نواتي حديث صحيح هاي كسار ورطي النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير يعني أرنك قفك مؤمن كأمر كيس يشأن كيس حال كيس الله يابله أرنك سدمانتي خير بأوليها إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فكانت خيرا له هذه وحوية نعمة أيها الأشو وشكر النقاء خير بيوحاتها هذه مركة وحوية وين أصابته ضراء الصبر هذه دباتها لأشان واصبراه تاسنا خير بيوحاتها مركة أرنكيس وحوية ساسو وذا خير منه مركة وحوية أرنك أعجبت له بمعنى وحوية وناق لو وناك السنة يدرتد والنبي وقلت المامي صلى الله عليه وسلم إن يعني مركة أرنكيس والليياب اللي هي ساسو وقلت المامي مركة يعني كوا إناد كم من نقطة أما كوا كائناد نقطة بان إلهي كاقبرية أو كاير وإذا أذنب استغفر يعني ذنب قمحو حصي وبمعنى ذنب قينو كائل علي يمحو إلهي مقبري واي يعني ذنب قفوان كبح سنكرين صابت أويل وإذا أذنب استغفر أويل وحوية قفك إلا بإلا وادنبابية كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا وحوية حديث في سورة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلي علماء قاركوا ذا التحسينيين يعني وحوية بني آدم كدمانتي وامد دنبابية يعني وانا الدنب بدنية عدة مركة الدنبودنا وحقوق خير بضن عدة وحوية توبتك أنت استغفار لك ماذا عدة التواب أنت توبتك أنك بضن أي أقوق خير بضن إذا تعود استغفارك اللغة ماتشي إن أفقهون وكي له دي توبت شروط دي دي لما يستر الطيبة مراد اللغة ماتشي دي تساودت بالغسو نقل يا حسن البصري والتابعين تكمي ذها إنه يريه استغفارنا يحتاج إلى استغفار يعني الدم ده طلب هيب أن إلهي استغفار ويدسننا لفتي ساوتو باهي هاي إن إلهي استغفار أن كوي بسن وقالك اللي يلاهدو ألا بريقين مكا يعني ألا برينا أنا عسو بمعنى وحوية توبة كين كيني لفتي دي بسقو من أين التوبة كيني وبمعنى معاصي يا حمانتي انغو كجيره اي انه مركا استغفر الله افكك اورانينا قلبينا مركا انه كنا نهي معاصي يا حمانتي فاسنا وحي نقونيسا وحا ويه انني استغفار قمن او صحن ايني احي مركا هذا استغفارك وحا لوغه جيدا استغفار يا توبت كان شروطه سي دمهيسترتي ايا لغا تلمامي وحول الشيخ أسأل الله الكريم إلهي بان ويدسنا يا الكريم إله الدقض بضن رب العرش العظيم إله سوء هذي كي عرشك أصاحبك عرشك سؤال عظيم كي ويناء هذي أن يتولاك إنو أذيك كاولي يشه وبمعنى كو إلاليه كو قرقار في الدنيا الدنيا قده هذي والآخرة آخرة قده هذي يو أن يجعلك يينو كاي لأيان إلهي ويدسنا يا مباركا مثل بركي أينما كنت ملك استاك سبناتب وأن يجعلك يينو كاي له ممن إذا أعطي شكر من هذه وحوية وحلسية شكر نقية وأن كأبال كدرين شكر وحوية وحكدعاء صدح ذا فبنوض بواكدعاء بمعنى قلب ذا إيا أفتا إيا جوارح ذا درك بواكدعاء درك بواكدعاء وحمد ذا إيا شكر ذا يعني عموم إيا خصوص من وجهنا أي أودحية من ولي بوجهنا عام بكيه وجهنا خاص بكيه على إله ذا الشكر أعم آلة وأخص سببا شكر وحديل وحق آلة وكدعية بمعنى حبنت وكدعية إساقا حمد شكر إساقا حمد كعامسا آلة وكدعية مثلا وحمد وحكدعى ونأفك لكن شكر ومحكدعى أفك وكدعى قلبنا وتبعي حبناها طاعات كلرا إمانا يفعلي أهنا يذا لفتد وشكر النق اعملوا آل داود الشكرا يا فلا أكون عبدا شكورا يعني وحي نقون إيسا وحوي شكر النق باللغة الشيدة شكر النق أسوى طاع الله السمينية طاع الله السمينية فكوحا لي هذا الشكر أعم آلة وأخص سببا وحلقت المامية شكر النعمة سببت بكل مادة شكر النعمة سببت بكل مادة مركا حق سببته وخاص وحمدك وكخاصية حق لكن حبنت إي آلة وكدع وعام يعني شكر وعام حمدك وسيلة عكسي حمدك محال ورنا إياه الحمد أعم سببا وأخص آلة حمد يسوي حق الصواب تهدي اللي جاي وكعام سيا هيو نعم قف كفحص بوناتينا يعني وكحمد النقي كرا يلا النعمة بمركا عن أنا كفحص بونين نعمة مركا عصبة خصوصا اللي أين تشرينا وحمد النقي كرا ندول بقى مركا حق الصواب حمد جا عامسا لكن حق آلد وخاص يا هيو يسوي عرفكم بقناعة مركا عموم وخصوص من وجه أي أود حياة يعني شكرية هي حمدية وإذا ابتلي الصبر هدي الله امتحاننا مركا ميت صبر يا إلهي هكاير فسأوجد يعني وحي أورنجرين يعني أهل العلم يقارقود اللهم لا تبتلينا وإذا ابتليتنا فصبرنا إلهي مركا ورانا امتحاني وبمعنى بلايها نغسل لي لكن هدي بلد ونغسل ما أده وإن قبرد عده نصبر سي وصبر نو أجزاق سلاسي لابي كجع يسمي وإذا أذنب استغفر هدو ذنبابنا يعني مركا عميد يعني إلهي دمداف ويدي سنيو بمعنى كتوبت كينية إلهي هكاير فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة محايا إليكوا صدح ذا أمورود وحيهين ليبانتا يعني عنوان كيدوي بمعنى عنوان كواشيق وحا أقهر هي أيا اللي لهذا إنك درسكو موضوع أو كساب سيني عنوان بالي لهذا عنوان يعنوان لبدا بوالي لهذا والضم أفصح إن الضم أيو أيا مخي سقاف الصاحب بدا لكن عنوان نوالي لهذا مركا وحوي عنوان كشيق وحا أقهر هي أيا اللي لهذا مركا الليبان تهرتيب يعني وحا أقهر هي الليبان تفي آخر اللي الليبان أيو وين أدونك إنت على وافتشيو وعدين نعمة ونعمة أيها ليشو ونعمة ذاك الشكر النقي وعدين لباتة أيها ليشو لباتة دي وفو الصبر أيها وعدين وحوية يؤود دنبابه وإلهي وطوبت كينو يستغفار ويدي سنيه خاصية ذا أيها الليبان تأبوه الرئيسة لتقار كتبه وحد عدا وقتها نعمة إن إلهي كعب القدراء وقتها ذا وحوية يعني الدباطة ذو أي حالشة أي وحوي شريعة تلاب مياه وقت هذا الدباطة ذو هالشة قاربة إلى يعني مركا يعني مركا ديدية أو شريعة يسي مركا تلاب مياه قارك روا عكسه مركا دفع قاركو عبادة ذو وحيكو قارس هاي وقت الرخاء يا برواقة قارنا وحيكو قارس هاي وقت يعني وحوي الدباطة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة بمعنى وحالي نقول الماما هو سوكلا واختيض الدباطة يعني وحوي هو مركي سوح المركة وقدومي وطريق حقها يسن ماي لكن واختيض النعمة وكسبا يا إبو إلهي عابدية قارك الواسدة عبسيس معوصة مينية فإذا أوديك الله جعل فتنة الناس كعذاب الله مركة وحوي لبضى حال فقفت إن طاعات إلا وافت شياه وشيء محمود يعني مركه ونفسي إلهي أنا جاي لقوة مركه وحوية هدي وإلهي النعمة سينا شكر نقيا هدو مركه يعني دباتة مركه لا امتحان ولا دباتة ينا قوة صبرة يا هدي جنبابان إلهي جنبابان في السنين اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده وحد أقاتا وأقول سرطا أرشدك الله إليها قوها نونيو لطاعته طاعتي ساقوها نونيو بمعنى قوافتشيه رشدك وحو طاعده وقيدية بمعنى رشدك وحو النقضة رشد مركة يعني مركة الدنيا يرشد وحو الدين إن حق الدين تمركة إسلاقفك ورشيد كالنقضة بمعنى أهنون سيهي وشريعة وكهنون سيهي يوين مصالح ليس الدنيا وكهنون سيهي إن مصالح ليس الدنيا وكهنون سيهي مركة سيعان لو قاد المصالح الدنيا وإن لو تشيده أيوه أرشدك الله لطاعتي إلهي طاعتي سهقه هنوني وبمعنى هقوا فتشيو أي واحد قالت أن الحنيفية ملة إبراهيم إن دين تمرك وحوي حنيفية إلى شعي باطل أردن يشرك أردن كسو إلى نيسلون سبي ملة إبراهيم وملة دي إبراهيم أهاتي دين تي إبراهيم أهاتي أن تعبد الله وإن إلهي عابده وحده حال إلهي كليه وهذا عبادة إساق كبار يريس مخلصا حالا أدقو التهيمت كبار يلي له إساق إلهي الدين عبادة دين تهدى وحال لغتش عبادة لغتش كما قال تعالى سيد إلهي ويلي وما خلقت الجن كنك ما أبور يو الإنس إنس قطورنا ما أبور كن يإنس قطورنا ما أبور يعني لشيء من الأشياء وما أبور إلا ليعبدون إني أنيق يعابدان أودد مويانا وحكلا وما أبور. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته مسألة كواد ونوش يا غي وحكم مقتصد الشيخ اللي قال نوع إن مركا دعاء ودعاين أيو عدة مركا رسالة دا مركا أخر صفه رحمة أولنا حريصان أيو وحوي يددك أو خيرك أولك علي هاي أي مركا قدس نيسا مركا وحوي حنيفية يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفير بعث بالحنيفية السمحة حديث كاسا مركا وأصلا آيات القرآن كان وقت إبراهيم إلهي كسفيين وها مركا حنيفا آيات بضن متعدد وكلا الدوان أي إلهي كسفيين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحلقوا يلي من لد إبراهيم راع أن يتبع ملة إبراهيم من لد إبراهيم راع بالويل صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة تي حنيفية هذا بمعنى شرك أردن كالسؤيلان السيد السماحة نبضنا إذا فضضي تصال إلى الصادر عنك اسم النبي صلى الله عليه وسلم مركا حنيفية داس ومن لد إبراهيم أهاتي وإنه الله أكل يعابده وآند يعني عدك للو ذاتش عبادته عبادتنا وحق إلى هاي دار أولي هاي وأن أحد إلا لو ذاتش رب آنها لك أحي سداسي داوين وكسوح الشيخ السوقاتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كتاب يورانا وقو أرقني آيات داس وين قلت المانا هذا إنه هل تفسير بين مركة مرأي هذا إنه تفاسير كلا إنه إشارة هذا علماء القاركود وحيكو فسيرين إن لوغة تشيدو آيات عموم يراد به الخصوص آيات واعان بيلاهدين لفظ جيدو معنه دو السخاص بأدعيا ومراد كاللغات الماما يا وحي تاي تشنك اي انسيقا مسلمين تاي بمعنى وحوي مؤمنين تاي وحانو ابوري وحويا اوكلي اني انيق يعابدان اما وحوي قوة قالضاء يغا وحلو ابوري تايني مركي ساحن مركا حمان تاي قال لماذا اي لي مادان سعي النار تاو قلان تاصل معنى اسنع علماء قاركو باكو فاكتري أو وحي أمودين مراد كاللي يعبدون الله متعليل كميشة كتيرة إرادة لغا فهميه إن أي تاي إرادة قدرية ما دام إرادة قدرية أي تاي وحي إلهدين معناه كفهمين إرادة قدرية ما دام أيو فهمين أي وحي إلهدين عدة عبادة وكرد عدي أيوم با عبادة الله أبوري أما عدة أين عبادة كرد عين إلهي كلي أن عابدين اعد كلا إله إلا عابده أما كدالو ذي عبادة الله ما أبوري حال الله أبوري وحال الله أبوري مركا يساقى شرية قال لما الله أبوري ومحال الله عسكنا يهين ليها شرية قال لما الله أبوري وحال الله عسكنا يابي إله ما دامه إلهي إنه الشيقي إنه عدو النار وأبوري أي جلته ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وما دام الله شيء ضد بدن وجهنم الله أبو رئينا يجران جهنم عمل كيدنا إن الله أبو رئي لازم سنيسه ومرك الصحابة يلادين كتاب فيها مسكت ثلاث صارنا وعمل كم مسكت دينا وحول اعملوا فكل ميسر لما خلق له كي شر الله أبو رئي شرك الله فض بينيا كي خير الله أبو رئينا خير كالله فض بينيا مرك ما دام حديثك صحيحين كالنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كجرة والنبي يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له وحلق فهم إياه إن دفت وحك للدوان لو أبوري قارنا شر لو أبوري قارنا خير لو أبوري كي خيرك لو أبوري خير كي الله فضو بين إياه كي شرك لو أبوري شرك الله فضو بين إياه تاسوا قول قول بدو حوليه وإن لي لهذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى لقدت المام يا إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بالعبادة وأنا سيد علي بن أبي طالب يلقى السنة قديم إن العبادة أمر تكليف صار أمرك يسقحون أوامر ينواهي تكاليف تائنا صار أيوم بانو أبو ري ومعنى هذو النقون يا ابتلاء بانو أبو ري خلق الموت والحياة ليبلوكم يعني محاق غير إذا ينرش الله أبو ري يعني وحى الله أبو ري وحوي ليبلوكم سوء ذين امتحانه امتحان كاسوا محي ليبلوكم أي بالتكاليف تكاليفته يكون امتحانا يا وحبال ليذن أمر يا وحنوى ليذن كنهي يا مركا وحوي تكليف كاسي وحوي تكاليف تا ليذن صار يا وابتلاء مركا امتحان كعين كاسا يا ليذن أبو ري آيات كتلئت تلمام يجن امتحان الله أبو ري ليبلوكم قصوا أروري أي معنى هذا واضحنا يا الله معنى أبي دادي كاسنا وقول كالولا باتي قولك كلا يصدحاد وقولك أصول الثلاثة أين كشيغني وآه إن لا يلاهده يعني آيات وعام عموم كيد نواسيد يدو عموم كيد مراد أه لكن معناها لقدت الماما يا الله متعليك إرادة لقدت فهمي وإرادة شرعية لا إرادة قدرية إرادة مركا يعني قدري قابين اللازم تاي إلا بإلا إنا دعب لكن إرادة الشرعي قاهين يدعى إلا بإلا اللازم ماها سلاسة أودت أيا وحوي تفسيرك الصدحاتنا والسلاسيها مركا أدوكو صدح ذا قوله قول باء يعني وحيهين صدح قول أمر في سقا يعني وجيها أما مركا صفورة قال أيهين أيضا أي احتمال يسوح وانا اسوافقي كرانقار كودو يعني لبا قول قولك التلمام يوحوي عبادة إنا أمرو أيان وابوري يا قولك التلمام يوحوي يعني عبادة إنا يعني عابدان أنا أغتشي ده بمعنى إرادتنا الشرعية تايبان وابوري لبدا معنى مكلفقي والله بمعنى اسوافقي والله بمعنى اسوافقي وي مركز سيدات كذا وي إلا ليعبدوني مراد كاللغة فهمية عبادة سينا يتهاي من إلهي اللوك قارية ليا أيها اللغة فهمية وإلا عبادة إلهي لعابدي غير كنا لغة عابدي عبرا مالها ووحتي حقالين لي إلهي ذو إيا أمانا إيا الثواب مالها فإذا عرفت أن الله خلقك حداد قرطي إنو إلهي كو أبوري لعبادتي عبادتي سنكو أبوري فاعلم وحده قالت أن العبادة لا تسمى عبادة إن عبادة عبادة لغم قعاب إلا مع التوحيد يدو توحيد وهلية موياني وكليين إلهي إلا كليين عبادة اللوك قاريين يدو تاسي وهلية موياني عبادة لغم قعاب كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة سيدان صلاة دبا عن صلاة لغم قعابين يدو طهارة وهلية موياني وهدي قفت عنه طهارة قبين أو إلى هذا الصلاة بان تكنيا وحي صلاة الأخرين شري إيا وحي مركا فعلا إلا السمين شري الركوع يا سجود يا قيام يا فتح هذا سمين فأو السمين يا صلاة كن نقل ميسو يعني وح مركا صلاة معها وحالله رانا يا مركا يساوحا وحدو قفك وقصدي طهارة الآن نكت كذا يساقو طهارة دي أودي كريا وحالله رانا يا ومتلاعب بالله رانا وعيارة يا بالله رانا ووحا او تكنيا صلاة ما اهبا لورنية ساساودت باركان تيدي مركي وحمقنا دين وركن اركان تيدي كم اذا مركي لغت تقي صحابيكي خلاد بن رافع لورن شرعي فقهاد اي كم مقعابا المسيء صلاته نكي صلاة دي سحميي مقعاي كم مقعابه نبي عيسى حقيقي وحا لورن شرعي خلاد بن رافع با لورن شرعي نبي حقول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي أرضو أن نقاتك ما تكن وحدك في الصلاة معها أرضو كن نقات دمتك مركا قصدهان يشعلهان سبوته وإسلها واتك لكن ركن مكتب يوصل الروايات قاركوض أي تلمامات يعني طمعنين هذا ركن قال لي راهدو حسي اللون استأه وصلاة دكو حسي ليه أركان كذا قاركوض أيوك تبي مركز النبي كور صلى الله عليه وسلم ماتك مركز صلاة دي هدي ركن لقدتكو أما شرط الشروط دي هذا كم إذا لقدتكو صلاة لقم ما قعابه وحلوران كروا صلاة لآن فإذا دخل الشرك هدو شرك وهدو بدل في العبادة عبادة قدهيلة فسدت عبادة وافة هدا ويقماطا ويبرتا كالحدث واسدا ويسجبك هدو قره إذا دخل في طهارة طهارة هدو قره بمعنى وحوية طهارة يسد وقفك متطهرة أو طهارة قره أي وحا كيني مركا يسوح المركا ويسجب وحوية سديك شبية أي كيني سيدا وحاكتين مركا نافي أرباكتين أما السبيلين كاللبادة والضوء أيا وحكا صبحين يعني وحا مركا وحا ينقون أي سائن أي ويسدي كتشبت أي ينقون يبا ويسدي أي كاقو ينتهي ومركا وفرها كاقاضي أيا هدنا ويسد بريها سيها الدين ومركا الله لأو يماده وحا ينقون أي سائن ويسد أسين أن يحكم لها ينتشبتي ويسلعان أي وحان شرين اي لحكم سيدا سيلاك هذه الشركة وحان لا يراه دا وعبادة دا قده دا قلنا واشا السهادية ايو وحان نقطة عبادة العام بالنقطة الهي باد عابو ديس دي بدا الشركة باد قليسو عبادة دا بعيدك لأولا قصد دي وحان نقطة ايسا اينا عبادة دا سي اينا شرين وعبادة باطل ايسا هاي سيدا سيلا نقطة ايسا فإذا عرفتا أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها هذا هذا بدر الصوئن الشرك وهدو عبادة تحقل أفسدها دينيه وأحبط العمل عمل كان أبرينيه وصار صاحبه من الخالدين في النار يعني صاحب كي عبادة أهل كان أنقنيه مذ يعني كم إذا قوة قوة راية في النار النار تقول هذا قوة راية يعني الخالدين وقوة قوة راية بمعنى ولي قوت كتريا هو ولي قوت كتريا النار تقول هذا وفي عبادة أو إهل كأهانة أما عمل كأو إهل كأهانة ويساقنا النقون يسلاف وصار صاحبه أي صاحب العمل عمل كتيو صاحب كأهانة ونقون من الخالدين في النار عرفت وحد قرن إيسا أن أهم ما عليك معرفة ذلك إن وحق صارا أي يقوم مهم سنتهي إنا تاقرته وبمعنى وحوية الشركة إيوه توحيدك الله بضب إنا تقرته الشركة عدو قرته سعاد السقا إلى لسه توحيدك أنا عدو قرته سعاد لك ماده دادنا الشيء متعدد إن لغو إشارة واسور ده مدبدبين بين ذلك بمعنى وحوية مذكورك لصوشيك ويقار إيه مؤمنين أح يعني دحذو دعيه مركي تقايه انقار لعلع الشيء وبمعنى النفاق أما الشيطان فوع العشي تازي إذا مركعيه عرفت وحذرنا إسا أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وحل غياب إلهي إن كاثار من هذه الشبكة يعني دبنك إن كاثار لغيابه دبنك إن كاثار أي لغيابه شبكة الصياد هذه الليلة ده ومركا يتاح المركا وحركا الضبن كاية وقوع غارسانا يو مركا يساقا ننكا ننكا مركا يساقا حقا كلونك الضبن ايا اما كلونك الله سوى بحي مركا الشركي دو حكومة قعابا ايا انا مركا يساقا الضبن تحي الضبن كوا محي محو الضبن حكومة قعابا ايا الضبن كو عدي قشا يعني وحوية اما كلونها سوى قلو ama waxa weeye markii isaga waxa markaa uga dhakalaba markii isaga waxa la geeli ah loo dhigeen sida sakarada iyo waxa la midka ah waxay u sababtaa markaa halaag oo dabinka cidda ku dhacda markii isaga qaaliban waa halaagsanta shirkigana cidda ku dhacda qaaliban way halaagsanta hadii ayna ka toobad keenin oo ka soo noqon oo ay ku dhimato haday ku dhimato way halaagsanta marka sidaas baa ugu magacaabaya shabaka ugu magacaabaya لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وحلق إياب إلهي أن يخلصك إنو كاساره وكابت باديه من هذه الشبكة ضبنك إنو كابت باديه أيالك إياب وهي شبكة أشرك بالله وإن إله الله شريك سمايه ووحك للو ذاتيه الذي قال الله تعالى فيه شرك قاسوك إلهي وكيري فيه أي في شأنه حالك سوكيري يعني أهذي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي لا يغفر دافي ما أن يشرك به إن سقوح للو ذاتي إلهي دافي ما ووحو لقار كيهي إن عدك للو ذاتي وللصي إلهي تادم بقى دافي ما ويغفر ما دون ذلك وحو دافي انت وحي كسوكية وبمعنى قالنمو وحي كسوكية إلهي وأضافيا لمن يشاء كودون إنو أضافه أي إلهي أضافيا آيات دانا وحي كساب سنتهاي شركيغا إيا قالنمو إيا وحا قالنمو كسوكية إني كلا حكم يهين بيت الماميسا وقالنمو إنان مرنب الله أضافي لكن وحي قال لماذا كسوك يا مشياد إلهي إني هو سيالين وهدو دون إلهي أضافي هذا الدين اللي إلهي آيات كله إلهي وحكو الشيء إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي دنبي دو دنبو دافا سيدان لبدا آيات الله كل من أيه جواب تيدو حوية إن الله يغفر الذنوب جميعا وحيكو ساب سنتهاي هذا لغا توبت كينو وهذا لغا توبت كينو دنبي كستوى دافا أما قال لماذا هذا أما كبائرها أهذا كلا أما صغائرها هذه دم بأردن إلهي وعد أفادي لغا صوبت كينا حل لغا صوبت كينا أي تاي حل لطوبت أي فرنت هاي شروط طوبت دون أي دم يسترنت هاي مكا آيات أساسا لغوحن باريا ومع التوبة أما آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به وحل لغوحن باريا وهديان لغا صوبت كينا لغو بنتو هديان لغا صوبت كينا لغو بنتو إلهي قال لماذا التوبت لأن تزمن دافا شركي بانا للتلمامي كفر أردن بألوتي ذا كفر الأكبر الكفر الأكبر قال لماذا وينيد أردن بألوتي ذا مركا هدين لقود انتو إلهي وحوية من دافا لكن وحي قال لماذا السكية هدين لقى التوبت كينين إلهي هدو دون وادافا هدو دون وحواق عقابا مركا مراد كلابدا آيادو سلاسين إسو عارضي إيا إسو وافقيا مركا شيخ وحينو تلمامي مسالة وين أكو سابسان عبادتو إناي مركا تحقلين لذو معتبرتها يدي التوحيد هاعو لكن توحيد وحلا إلا دادان وهلين إلهي اللوك كليين إناي كاردي قمتها عبادة لآن وقفك إلهي عابدي عدك لنا لا عابدي وحو كاردي قيهي سيدي ملان إلهي بعابدي ومحا أرنكاء الدليل شيخ الدليل النظري ونوشيك دليل كالنظري ونوشيك وحي تهي قياس الصلاة دي يضو طهارة دي اللواية وقياس دي يا قياس مركا يساوح المركا الطهارة دي يضو حدث يمي مركا يساوح ما حدث كذكري يعني مركا وقياس دي تاس وحوية الدليل كالنظري وقدر شرك مثلنا وكذا لشذا يوحى التلمام يا أدلة الشيء يتعامل كونه دور يشرك وبرنير ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يعني عد مركز سبحان كفر إذا عد كسطاء كجال وذا إيمانك عمل كيس وبري ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك يعني النبي كستوحى له وحيودي حضيع الشرك اللتما دوله الشريك يش عمل كجوا بريا dadka kala loogu qoos goynayaa anbiyaadu inay ilaahay u shariig yeeshaan ma suuragal aha oo ilaahay baa isma siiyay oo ka dhowray inay markaa shirki iyo kabaairba ku dhacaan. ilaahay baa ka ilaaliyey oo ka dhowray. marka maxay tahay? innagaa laynoo quus goynaya, innaga ayaa laynoo quus goynaya. mufasiriintu markay aayaddaasoo kale fasirayaan maxay yidhaahdaan? waxay yidhaahdaan iyaaki acni wasmaci yaa jaara. af soomaali maxay uga dhigantaa? waxay uga dhigantaa waxa weeye dibiga gawra, dibiga gawra sacwaha ku quusta, saasay u dhigantaa. bimacnaa waxa weeye haweesha gawra yacni waxa weeye sacwaha ku quusteen. marka yacni taasi waxay tahay maadaama ambiyadii sidaa lagula hadlay oo layidhi nebi kasta uu ilaahay ku yihi in ashrakta layaxbadanna camaluka walaa takuunanna min alkhaasiriin, yacni cidda loo quus goynaya waa innaga, waa ummadda inteeda kale ayaa laleeyahay. fadli waxaad doontaan lahaada, cilmi waxaad doontaan lahaada, maqaamkiiyo manziladaad doontaan jooge, haddaa ilaahay u shariig yeeshaan camalkiinna waa buraya, waa wixiina waxba kama jiraa, cibaadadiinana waa waxba kama jiraa. sidaas weyn marka daliilka waxa weeye yacni marka naqliga ahna ama samciga ahna wuu ishaaray, ka nadariga ahoo qiyaaska ahna isagana waa inoo tilmaamay. daliil kale haddii aynu doonno, ilaahay wuxuu ihi qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun. nebi maxamed buu ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa gaalooy waxaa caabudaysaan caabudi maayo. gaaladu maxay samayn jireen? ilaahayna way caabudi jireen, cid kalena waa la caabudi jireen. oo waxyaalo badan oo marka cibaadaada ayay ilaahay ula iman jireen. waxay diidanaayeenna ma aha in ilaahay la caabudo, laakiin maxay diidanaayeen? in cibaadada isaga loo keli yeelo. ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina haada la shay-un cujaaba. waatii mushriki alcarab, mushrikiintii carbeed waatay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sidaas ku yidhaahdeen. war wixii la caabudayayba mid kaliya uu ka yeela, taasi waa arrin la yaab badan. marka may diidanayn ilaahay la caabudee in waxa la caabudayo mid keliya laga dhigo, la yidhahdo allah oo keliya caabuda, oo wax kale ha caabudina, oo malaa'ig ha caabudina, oo awliya ha caabudina, oo ambiye ha caabudina, oo asnaam iyo dhir iyo dhagxaan iyo ha caabudina, cibaadada ilaahay u keli yeelo cid kale hawla imanina, taasay diidanaayeen. mushrikiintii horena caynkaasay ahaayeen, sidaasay ahaayeenoo waxay diidanaayeen ilaahay keligii la caabudo, laakiin ilaah la caabudo may diidanayn. ajitanaa linacbud allaha waxda. ambiyada qaarkood maxay ku yidhaahdeen? warma waxaad noola timi allah oo keliya in la caabudo, ma diidana allaha in la caabudee? qayd iyo muqayadka labadaba inkaarku u dhici maayo wuxuu u dhacayaayo keliya qaydka. taana waxaa laga ogaaday marka adilada kale oo markay saaxan marka ay samaynayeen cibaadadiina ilaahay ula iman jiray, laakiin waxay diidanaayeen ay ahayd in ilaahay cibaadada loo keli yeero. saasaa way carabtu maxay ku yidhaahdeen? nebi maxamedow khilaafku waxayn doonaynaa inuu yarayno, sanadna ilaahaaga aan kula caabudi, sanadna ilaahayaga nala caabud. hadduu aqbalo maxaa noqonaysaa? dee shirkigii inuu aqbalay. idan markay saaxan marka iyaga dee wax dhibaatii marka isaga meeshii ma taalla bay leeyihin, waa dadkii baynu soo dhaweynaa, waa la iswaafajinayaa, marna kaagaynu wada caabudayna, marna kaayaga nala caabud. qabuulka la aqbalee waa yeelayaa ee hadda sanadkan ila caabuda markaysa waxa ilaahayga, taasi maxay noqonaysaa? taa lafteeda kufi ah oo cazmiga la goosanayo ama markaysa waxaan markaa la odhanayo tadambaan ilaahay kula caabudi doonaa sanadka dambe. waxaa la yidhahdaa man cazama alcazmu cala alkufri fi lmaali kufrun fi lxaali, goosashada la goosto gaalnimo, beri dambe in la gaaloobo la goosto. yaa beri dambe caynkaa samayn doonaa, waxay noqonaysaa markaa in la gaaloobo, marka in la gaaloba ka dhalan. marka waxa weeye waxaan uga jeedaa mawduc shaahid. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yihi waxaad ku tiraahda waxa caabudaysaan caabudi maayo, ilaahayna way caabudi jireen, wax kalena way la caabudi jireen. laakiin mar haddayna cibaadada ilaahay u keliyeynen, waxaa laga soo qaaday inaynay ilaahay caabudin baa laga soo qaaday, waayo cibaadadaasi muctabara ma aha. mar haddaynay rabbi u keliyeynin oo isaga keligii aynay caabudin, waxay ka dhigan tahay ka annahum lam yacbudu allah, سيدي قارن إلهي بعابدين أي مركة قدقة مركة آيات ذا وحوية آيات كالفتو ذو الدليل بدين فإذا عرفت أن الله خلقك هذا رسول إلهي كعبورين لعبادته يعني عبادتي سدرت يدنا قوة أبورين تسقع عابده عبادتي تسقع عابده يسوء نقو قوة أبورين ما مصدر فاعل كي سلو إضافيه ما أها لكن هو مصدر منصوب كي سلو إضافيه عبادتي تسقع عابده يكلي إنه قوة أبورين هذا سلها سقرته فاعلم أن العبادة وحده قالت إنه عبادته لا تسمى عبادة إن عبادة لغم قعابين إلا مع التوحيد توحيد لشركة موية كما أن الصلاة سيدان صلاة دبا لا تسمى صلاة صلاة أن لغم قعابين إلا مع الطهارة يعني مركا يدا أن طهارة وهل فإذا دخل الشرك وادو الشرك وقضى في العبادة عبادة لكوده فسدت عبادة ويفسهادة كالحدث وسيلة ويسكب إذا دخل هدو قضى الدلو في طهارة طهارة لقوله هذا هدوك ضده سلي تأسيه فس هذا يسو أي وحوي عبادته وفس هذا يتأدو شركه وقضده فإذا عرفت هذا الجرس أن الشرك إنه شركه إذا خالط العبادة تأدو عبادته لحقه أفسدها وفس هذا يو أحبط العمل عمل كان وقرين أيو وصار صاحبه صاحب كيسنا ونقنا يعمل كي أصاحبك أنا من الخالدين وصار صاحبه أي وصار صاحب العمل عمل كثير صاحب كان أو نقول يا عمل كثمية من الخالدين قوة قوة رأي أكمل نقضة أولي كتش رأي في النار نار تقول هذا بمعنى قرط نار قوة رأي أولي يقول يانا وحوي أولي كتش رأي يانا ومركة كل انتو قال لما دي أما هدو كطوبات كانوا يعني نار تقل ما وإن الإسلام يجب ما قبله إسلام كوحكوه يوادمية أما عملكم بريا بمجرد الشرك أو بمجرد الردة ميوكو بريا مسوى حوية بريتانك أو بريا وحيكو حرانتها إنو كل انتو لبقوا البي أهل العلم وكليهين مركا مقام كلين إن شاء الله تعالى عينو أدب لغانا دوننا تفصيل كده خلافكم من إشارين وارتانك ونارتان كواريا وحيكو حرانتها على كل حال أما وقليا إنو مركا الشرك كل انتو أنو كنتو بكيني عرفت واحد قرانيس أن أهم ما عليك إن وحا أقوم مهم سنوحا كوركا قصار المعرفة ذلك تا إن أتقرص إنيتها والشركي إن أتقرص التوحيد كان أتقرص إنيتها لعل الله أن يخلصك وحا لقيب إلهي إنو كابت باديو من هذه الشبكة يعني ضبنك إنو كابت باديو أيا لقيب وهي الشرك بالله يعني الشبكة دون وحيتها ضبنك سيئيهي إن إلهي الله شريك ياله هذا تهي إن إلهي مقعيدي صلى الله عليه وشريك ياله ومقعيد الله قارك عدك للغم مقعابه وصدى الله أهك لإن عدك لله بحيه أما مركا صفاتك سإن له شريك ياله أولا إلى هذا صفاتك خلقك يا صفاتك إلهي واسكمد أما الشيخ بالوحوح واركا ووحوقيهي وكاغورهي سو إلهي كوقيهي سو إلهي كوقيهي بكوقيهي علم الغيب كوحو طالع عليا سو إلهي كوقيهي أما وحوي خالق إناد مركا مخلوقة كشبهه أما مخلوقة إناد خالقة كشبهه خالق إناد مخلوقة كشبهه حين قريسة إناد صفات كإلهي وحي لم ين صفات كمخلوق وإلهي وحى أسمنا ذي بصر كمركا بني آدم كلمده وشرك تشبيه بواية قصوى ليس كمثله شيء تصل لك هذا مخلوقة خالقة كشبهه هذا هو لمده ومحاتري وحاتري وحوي شيخ الوحدة قرصوني ما تشفتي سيدة إلهي وحوقي هاي بوقي وحي نقونا إسا شركي وإلهي غيب كي الله قار كاين العبك للو ذاك سي نقونا إسا وكذلك أفعاشي سينا العبك هو شريك ياشو واتر هذا وحوي يعني مركا خلقك إيا رزقك إيا تدبيرك إيا وحيالها نوع عاسة إلهي أفعاشي سي هذا خلقك سعيد كم إذا لو ذاك السنة وحي نقونا إسا يضنا شركي وكذلك عبادتي سي هذا المركع عيد كلا لو ذاك السنة وحين نقول إيسا شرك على كل حال شرك ومحن نقول إيسا تعريف كيسو وحين نقول إيسا وحوية وهو ذاك إله إلا لو ذاك بما يختص به يعني لو ذاك أي غيره بما يختص به يعني مركع غيرك لو ذاك وحي إله إلا قاريه الذي قال الله تعالى في شرك قاسو إلهي كوكيري أهادي إن الله لا يغفر إلهي دافي ماي أن يشرك به نسق الله شريك يلو بمعنى إن لقد قالوا إلهي دافي ماي الدين لقول بنتان لقد توبتين ويغفر ما دون ذلك ودافا يوحي مركا شرك أو قال لمكا سوكيا ودافا يا لمن يشاء عدو دون عدو دون ودافي ماي وكو عذابية وذلك بمعرفة أربع قواعد تاسي وحي أهاتي بمعرفة أربع قواعد شرك يا قرشلة قرني سيئة فهميسة وحي أهاتي أي حاصل بمعرفة أربع قواعد أفر مركا قاعد أفر قاعدة قرشلة قرني سيئة كحسليسة ذكرها الله تعالى في كتابه أفر تقاعد إلهي كتاب كيسا كشاقي القاعدة الأولى قاعدة كواد أن تعلم وإن أدوغاته أن الكفار إن قال دي الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قواسوا رسولك إلهي لدقالما مقرون بأن الله تعالى هو الخالق إن يهي انقار قرصا إلهي إنو يهي كري هو الخالق كوح أبوره يا الرازق وح أرزاقه يا المدبر وح مامله يا وح نولية يا وح دلة يا روبك السودائية يا أبارتك أنا يا وح كستابة مركيسة حق يسايك سفلة وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام تاسنا مركا مجل لم يدخلهم ما سوقل في الإسلام إسلام لماذا قولي هذا ما يسوقل ومن الإسلام لماذا يقل سقرتان كيقران إلهي وخالقي هاي ورازقي هاي ومدبري هاي ما يحيي والدليل قوله تعالى وحو دليلة هذا الكيو الهيري قل من يرزقكم وحد كتر هذا من يرزقكم يا إذن كأرثاقية وح إذن كالسيني من السماء السماء ذا حقيدة وربك إذن كالسوديني والأرض أرلا ذا حقيدة يا إذن كأرثاقية والنبات في يقيدها إذن كالسوصارية قال ذي بالله يسيدا ويدي نبي محمد أما يملك يا ملكي أهنتيا السمع مقلك إيو والأبصار عنده أرق إيو مقلك درك بيا ملكية عد لها بحساء ملك ذا وأيو ومن يخرج يا صبحي الحي كالنول من الميت مدد انتيا كسو صار ووح نول وحد انتيا كسو دح بحية ويخرج يا صبحي الميت كيد انتينا من الحي مدد نول يا كسو دح صار ومن يدبر الأمر يعني أمرك يا أمورهنا يا وحوي مامولة إذا أمورها تدبر يسمى مامولة يسوايل إيه كان غني كيلس كان فقير كيلس كان دباتوين كفيلس روك سودينس يعني مركا وعيه فسيقولون الله وحيرندون الله إلهي بامرك يسقى يفعل ذلك مذكور كلا صوشة غي سميني بمعنى وحوي شنت أمورات بجوابتي وحي نخونا يساء الله العلم وسيد هذان السؤال معاد في الجواب سؤال شو وحيتها مثل جواب تلوس عليه مركا معنوه وحينا قنيسا إلهي با وحوي السمضة يدلك بنجا أرساقية إلهي با وحوي مقلك يأرك بمركا ملكية إلهي با مركا وحوي مذ النول مذ دنتي كصو صار مذ دنتينا مذ النول كصو صار إلهي با أمورها مركا يساح المركا مامولة مركا انت شمت أمورات بساسي لقى جواب يعني ساسي كل جواب دونا فقل وحات لا افلا تتقون ارميدا الهي كبقيني وبمعنى وحوي يسلو الهي افعاشا ولا قار نقضي ميدا عباده ميدا او غاريين او شركي ايضا كبقي اي افلا تتقون الشرك ولما قاركود وحي تلماما يا شركي ميدا كبقي مر هدا ربوبيتي سي الهي قرسنتين وافعاشي سي اقرسنتين ميدا مركي ساحن مركا الهي انا او شريك يشان ايضا كبقيني اركا آياتني وحي دليل تهي آيات فلو لمدي لمنك مشركين تهينا يقرصنايين إلهي إنو خالقي هاي رازقي هاي مدبري هاي ساسين يقرصنايين آياتنا كرينا ما هي آيات كلو قرآن كبه وكسو عروري مركا مشركين تيضا وقرصن عدة وحابورتا إنا يا الله تهي عدة وحرزاق دا إنا يا الله تهي عدة وحملك دا إنا يا الله تهي عدة وحبحسا إنا يا الله تهي عدة أمورها ما ملتا إنا يا الله تهي آياها الدناء أريقا إسلا اعتقاد سنايينكم إسلامي مركا كافي معها إلا إلى هذا خالق ويهي الرازق ويهي بان اعتقاد سنة إلا أقفك عبادة أبقار ياله أو إلى هذا عبادة عدك للهما الصرفين كرة فعل أهانا وكلق إلهي عابد إهدو أفك حتى كي إلى هذا وحوى إلهي كلق بان العابد أو هذا هو عبادة عيد كراسية لو حنا قلنا يا مرخي سقى يعني إن لبدي هذا الأسبوعين يا نسكاري ما نياه سلاس نقنيس سلاس أي نقنيس هدوء هذا إله إذا أنا لم أعبد كره هذا مرخي سقى مركو هذا وكسور بحو حوي يعني مركو حوي عيد وقدرين يا كسور بحو سجود وغدع أو سجود يا وحين نقول إذا مرك يتجاين عبادة عند كلاسي سدا سيرة بين قرش سجود أنا وجدش هذا وحوي يعني مرك يسوع المرك عبادة وجدش سدا سيرة بين قرش مرك وكذلك مرك أنواع ذكر العبادة هذو عند كلا وصفين وصف سلاب هذو حوي إلى هذو إلى يكلي العبودية أو هذا أنا مرك أبو السمايو إنه مركا يعني عذان إلهي أهين هو وحق قورعه أو قاله وما بيعيسى كو قورعه وحق نقونا إسا مركا إسا إنه إلهي عدك لا يعني مركا أقول لعابه دي والذبح إيا قورعه وعباده وعباده سساويت بعلمات وحي تنصيصيان الشيغان إنه حوى يقفه حديقه مسلم أها وما قع إلهي عذان أهين ما قع إلهي وحان أهين وكو قورعه سقو وينين يا أو التقرب يا عداس بمعنى نفعي يا كدونية وحي علماء الشيخان مركي سقال تبي حداس إني تهي ميت أبخت إني تهي أين النقونا إيسا مركي حوية إيساقنا وكل نقونا إيه صار بالذبح مرتدة قورع إنو كل نقونا إيه مركي إيسا وحن مركي قال إنو كل نقونا إيه قورع إنو قال كل نقونا إيه سيدا سيدا بالشيخان إمام النووي مركي إذا لفتي سوساس وتلمامية وحورنا يا هذو مركي إذا حن مركه مركو ذبح يا كورمه مع نصاص أيه تلمامية وكذلك ابن حجر رأيتم الزواج كوحو كنت تلمامية كتابك كبائر تقصاب سنة الزواج عن اقتراف الكبائر ليلاده يعني هذو مسلمها أو مقع إلها يوحنا هين كجورع يصقوا التقرب وتشير ودوانا يعدات يعني صار بالذبح بالذبيحة مرتدا بورمية يعني أهل العلم أساسي إلى دين بورمية ولما ذو حي إلى دين قورع سو مرتد كن قنيا ودين تكذا بحياة أساسي مركا إلى مركا قريتان كلا قراء إلى هاي خالقي هاي رازقي هاي مدبري هاي يعني قال ذي يقع قرصان أيني هذا نكو إسلامي إصاب تيكو قالوا بين صاب قراء هاي طاو حي كتوسين إيسا هذا الكفوق هذا قاركو ذا إلى هذا نكو تفقيا قاركو تطالة وإلهذان إريق إله لإلهذو هدي خالق لقب بدلها الكيدة أوقفك إلهذو الله خالق إلا الله أما لا بارئ إلا الله أما لا رازق إلا الله وكو إسلاميا إنه خطأ تهي أي صواب تهي علماء الدي ليسا أورونا إيسا إريقا كو إسلام ما يو إله وإلهذو لا إله إلا الله إله وإلهذو كو إسلام ما يهدان مركي هرى قرصنين مركي هرى هدي آنو قرصنين ila du hatta qirsana markii hore sabab kale ku gaalobay sababti kale uu ku gaalobay inuu ka toobadkeena looga baahin laakiin hadaan u shahadatayn ka aanu qirsanay ila u kayraado la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yaani ma islaamay marka la khaliqa illa allah yaani maqam ki la ilaha illa allah madbis wa ya ilah ma'ani su khaliq ma'aha ee waxa weeye ilah ma'ani su wa ma'bud farana wa soo sheeg wa kala aabudu yaani saasmi آياتك كلا أمرك صعر ري التلمام إياه إن إيساء قرصنايين وأبدينيهين وفي سورة المؤمنون في سورة عنكبوت هي الزخرف يعني سور بدن وكل الدوان أيك صعر رتي قرتان كأي مركا قرية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم يعني هديو حوية لو يديو لإلاده يا عرك يا دلك أبو ري وحيورني يعني إلهي بأبو ري saas yarana marka waxa weeye ilaahay inuu khaliq yahay oo waxay caabudayaan aanay waxba abuurin yaani waa qasnaaya mid kamid malaha in laata wax abuurta iyo malaanta wax abuurta iyo cuzza wax abuurta iyo malaa'ikta wax abuurta iyo anbiyaada wax abuurta iyo mid sidaa ma jirin laakiin maxay ahaayeen waxay ahaayeen qaar iltiqaad san cida wax abuurta allah oo kaliyeenid markii la yiri waxa weeye khaliqnimada iyo mudabbir inuu yahay iyo raasiq inuu yahay umuraha ilaahay way u kaliyeenayeen qoriyaha qaar koodo kamida yaani quburiyinta ayaa اعتراضay oo waxay yidhaahdeen aayadu dalil idin kuma aha aayadka sida ku soo aroray inay ilaahay jiritaankiisa qirsanaayeen khaliqna inuu yahay ilaahay jiritaankiisa inay qirsanaayeen khaliqna uu yahay bay markaa faa'ideynaysa oo ku tusinaysa laakiin keligi inuu khaliq yahay wax kale aynay waxba abuurin aayadu idin ma tilmaamin bay yidhaahdeen ah marka waxay ku gaaloobeen yaani markay isaga may ahayn arrintaas sheegaysaan waxay ahaayeen qaar marka khaaliqnimada lafteeda aan ilaahay u keliyeen taa jawaabteeduna waxay tahay culimmadu waxay yidhaahdaan arrinkan waxa ku sugan bay yidhaahdeen weliba aan ku sii dara hadalkooda ah bas inay ka aamuseen oo inay waxay caabudayaan wax abuuraan way ka aamuseen may sheegin waxaana la yidhaahdaa laa yunsabu ilaa saakitin qawluhu qaacida waxay tahay qof aamusay hadal looma nisbeeyo ciddana ay sheegeen in waxa weeye marka uu wax abuuro ayuunbay markaa tilmaameen laakiin hayrkii inuu wax abuuro nafi iyo isbaat midna kuma sheegin taa jawaabteedana waxaa laga jawaabo la yidhi qaacidadu waa jirtaa laa yunsabu ilaa saakitin qawlu laakiin culammadu taqyiid bay sii raaciyeenoo waxay yidhaahdeen walaakina sukuuta fii maqaami albayaani في مقام البيان بيان يعني سلاس واجبتا لكن ماشي هذا الأباهن آموس كالاقا آموسا بيان بيكا لغانتا ماشي أنا محايا هاي وقت وحل السؤالي قول لي عد يا ملكيا لي يا وح أبورا لي يا وح نوليا لي هدي أي شرطو عد مركا كلي كقبان إني وح أبورتو أما وح أرزاق دو أما وح نولي سوي الشيق لهاي ما دام اين الشيخين وحي قوت الماما يسا اينا كقبين وحي كلي عابد ايان اينا الرازق يا خالقيهين سدا اينا كقبين وكاعتقاد سنين اي اي فائدين ايسا مركا سدا ساودد على كل حال قول كاسي وحوي هاي يعني قول مركا ضعيفة قول كورانية يعني وحوي خالق نماذا الهي اميد كليينين لكن waxaa laga fahmayaa adillada inay u kaliyeynayeen ayaan qurana may oran cid kala wax abuurta cid kala wax arsaaqda cid kala cirkiya dhulka abuurta cid kala nafaha iyaga abuurtay ayaan quramay oran hadayna sidaas iyada oran oo ay markasto la weydiiyo Allah ay oran jireen oo kaliyeynta afcaasha Ilaahay ay u kaliyeynayaan loo dariishanayay yaani marka in cibaadadana loo kaliyeeyo waxay ku tusinaysaa inay tawxiid inuu marka khaaliqa inay kaliyeynayeen وإلهي إنه كله خالقها كله رازقها كله مدبرها إنه قرصنايين من سنة تاكم أي إسلام وآية الصواب كله كقالوا بين تانا وحكوشي قدونا قاعدة اللواد بكوشي قدونا إن شاء الله تعالى الله أعلم سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك